رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن به نفض ولا ردع. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى علي ثوبين معصفرين قال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي لفظ قال: ألقها فإنها ثياب الكفار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، قال: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي ريطة مدرجة بعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فلففتها ثم ألقيتها فيه، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعلت الريطة؟ قال: قلت: لقد عرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا كسوتها بعض أهلك؟ وذكر أنه حين هبط بهم من ثنية أذاخر صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر اتخذه قبلة، فأقبلت بهمة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يدارئها ويدنو من الجدر حتى نظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لاصق بالجدر ومرت من خلفه. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شارح المسند في نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المعصفر ونحو ذلك. من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتزعفر، أن الرجل يلبس الشيء المدهون بالزعفران، هذا في الإحرام، فالنهي منه في الإحرام، وأيضا في غير الإحرام إذا كان الثوب مشبعا به بحيث يطبع على جسده، إذا كان يلبس ثوب عليه زعفران يطبع على جسده فيكون كأنه من زينة النساء، اللي لبس الشيء اللي يصبغ الجسد أو أنه يطبع وينضح على الجسد. وفي حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، ولكن إذا كان الصبغ هذا يصبغ به في الثياب، يصبغ باللون الأصفر بزعفران ونحوه، ولكن لا يكون إذا لبسه ما ينطبعش على الجسد منه شيء، فهذا كأنه جائز. كذلك في أمر الدهان، والدهان معناه صبغ الشيب اللي في الشعر أو اللي في اللحية، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران على هذا المعنى اللي ذكرنا، صبغ الثياب بحيث ما تبقاش مشبعة به بحيث تطبع على الجسد. وكذلك يدهن في رواية أبي داود كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، المعنى أنه كان يصبغ الشيب الذي في شعره بصفرة الزعفران ونحوه، كذلك في ثيابه لما يزينها كان يصبغها بالزعفران أيضا. قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ به، وإن كان هذا قليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الشيب، لأن شعرات الشيب اللي في رأسه لم تكن كثيرة، فكأنه على القلة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ففي جواز تغيير الشيب بالأصفر أو بالأحمر أو بالحناء، فيه جواز تغيير الشيب بذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في تغيير الشيب، كانوا لا يغيرون الشيب، فأمر بمخالفتهم إنه يصبغ، فكان الصحابة يصبغون بالأصفر ويصبغون بالحناء فيها اللون الأحمر، ولكن نهاهم عن أن يصبغوا باللون الأسود، قال اجتنبوا السواد. يبقى النهي عن الزعفران أن يلبسه المحرم يكون الثوب مصبوغ بزعفران إنه زينة، كذلك إنه إذا كان يصبغ على الجسم، إذا كان مشبع بالزعفران بحيث لو هتحط على الجسم حيتبل بالعرق يطبع على الجسد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يطبع على جسد الإنسان فظاهر الأحاديث أنه لا مانع من ذلك. جاء حديث آخر عن ابن عباس يوضح ذلك، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن به نفض ولا ردع، ما لم يكن به نفض ولا ردع، وهنا المقصود من النفض ظهور أثر الصبغ على الجسم، والردع ظهور أثر الخلوق أو الطيب على الجسد الإنسان، يعني هذا في الإحرام إنه يكون الصبغة ما فيش فيها لون يطبع على الجسد حيث يبقى جسم الإنسان أحمر فكأنه يتزين كالنساء، كذلك ما يبقاش إذا كان محرمة ما يكونش فيه أثر صبغة فيها طيب حيث أنه الطيب يتعلق بجسده. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذكره الشارح في باب نهي الرجال عن المعصفر من الثياب، المعصفر والأحمر، يا ترى هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر لعلة في الصبغة نفسها، ولا ليكون المعصفر بيصبغ باللون الأحمر يبقى ممنوع من لبس اللون الأحمر؟ هنا في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمرو يعني رأى علي ثوبين معصفرين أي مصبوغين بالعصفر، قال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، قال هذه ثياب الكفار، وفي لفظ ألقها فإنها ثياب الكفار، كأن بهذه الصبغة كان الكفار مشهورين بأنه يصبغون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره للمسلمين أن يلبسوا ثيابا مصبوغة بمثل ما يفعله الكفار ويظهر عليهم. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بيذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهبطوا في مكان اسمه ثنية أذاخر، أو يقول أنه كان عليه ريطة، الريطة رداء يلبسه ملاية، قال مدرجة بعصفر يعني مصبوغة بعصفر ومشبعة به، فقال ما هذه، فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرهها ذهب إلى أهله وهم يسجرون التنور فلفها وألقاها في التنور فأحرقها، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما فعلت الريطة أو ما يعني كيف صنعت بها، فقال عرفت ما كرهت فأتيت أهلي وهم يسترون تنورهم فألقيتها فيه، يعني أنت كرهت ذلك فأنا رمتها في التنور في الفرن وحرقتها، فقال فهلك سوتها بعض أهلك، فهل يبقى هنا كأنه فهلك سوتها بعض أهلك، يبقى يجوز هذا للنساء أن تلبس المرأة الثوب المعصفر، يجوز للنساء الثوب المصبوغ بأحمر ويكون أحمر قاني أحمر شديد الحمرة اللي هو حديث في حديث آخر المفدم من الحمرة، فيجوز هذا للنساء ولكن ليس للرجال، كأن الكفار في زمان صلى الله عليه وسلم كان لبس الأعاجم أكثره من ذلك، وكانوا إذا ركبوا في جيش ولا بغيره يغلب عليهم هذا اللون، اللون الأحمر القاني المشبع بحمرة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يكونوا على هذه الهيئة إلا عليها هؤلاء. فعبد الله بن عمرو في رواية أنه لبس ثوبا معصفرة مفدمة يعني مشبع حمار شديد الحمرة مصبوغ بالعصفر على هذه الهيئة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، هذا حديث صحيح مسلم، فقال له أأمك أمرتك بهذا، أو يعني هنا الرجل يلبس هذه اللبسة كأنه اللون اللي يكون ملفت جدا أحمر قاني شديد الحمرة أو مصبوغ بهذا العصفر على هذا النحو فكمكروه للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمك أمرتك بهذا، إن هذا لبس النساء أمك لا أمرتك بهذا، فالرجل استحيا ورجع فحرقه حرق الثوب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بدونه فسأله فقال أحرقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أنه هل كسوته بعض أهلك يعني للنساء كنت كسوته، وكان في رواية أنه هو قال له ذلك كأنه على وجه الزجر، فقال أنزعها، قال بل أحرقها، قال بل أحرقها، والمعنى منه أنه ما ينبغيش لرجل يلبس مثل هذا الشيء، ثوب زينة وثوب شهرة وخاصة إذا غلب على الكفار لبس هذا اللون لما ينبغيش المسلمين هم يتشبهون بهم في ذلك. ولكن هل يحرم لبس الثوب الأحمر؟ يعني واحد يشتري ثوب أحمر فيلبسه، الظاهر هنا أنه يجوز لبس الثوب الأحمر ولكن لا يكون مفدما، مفدم يعني أحمر فائع فائع، هذا يكون للنساء وليس للرجال، فهذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان أحمر عادي أو أحمر فيه لون آخر غيره فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء صلوات الله وسلامه عليه، فذا جاء في حديث أبي دحيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء وكان من أجمل ما يكون صلوات الله وسلامه عليه، فيقول وهذا في من حديث البراء بن عازم قال ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جمته لتضرب إلى منكبيه، معنى أنه لبس حلة حمراء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المفدم وعن المعصفر، فكأنه فرق بين أنه لون أحمر ولون أحمر آخر، لون أحمر مشبع بالحمرة، مفدم شديد الحمرة قاني الحمرة حيث أنه ملفت، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك للرجال. اللون أحمر فيه غيره من الألوان فهذا جائز، ويجوز الأحمر والمعصفر للنساء وكذلك المزعفر مثله. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المعصفر، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والتختم بالذهب، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن المعصفر والتختم بالذهب، يعني فيه دقة علي بن أبي طالب في الرواية، النداء وجهه لي، ومش معناه اللي نهى عنه علي بن أبي طالب لا ينهى عنه غيره، لا، ولكن بيروي بالنص سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلبس ذلك فقال له ذلك، ودا عن غيره أنه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وعن لبس الحرير وأيضا عن المعصفر. ذكر الشارح هنا بابا آخر في أحاديث جامعة لأمور منهي عنها، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور نهى عنها صلى الله عليه وسلم، منها حديث لرجل اسمه أبو شيخ الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية أنشركم الله، يعني بحلف عليكم بالله، وفي رواية أنهم كانوا عند الكعبة فقال لهم ذلك يذكرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير يعني للرجال، فقالوا اللهم نعم، يعني الحرير منهي عنه لبسه للرجال، قال وأنا أشهد، قال أنشركم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، إلا مقطعة يعني هنا لبس الذهب يعني للنساء، إنه الكتل الكبيرة من الذهب لا ما هي زين، الكتل الكبيرة من الذهب ولكن مقطعة كهيئة غويشة كهيئة حلق كهيئة كذا، ذهب المقطع هذا لكن قطعا كبيرة تلبسها المرأة هذا لا يكون زينة أبدا، فقال هنا نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، فقالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشركم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، في حديث آخر النمار، النمار جلود النمور يعني جلود النمور نهى عنها، وهنا فرق بين أن جلد النمر أنه إذا دبق يطهر يكون طاهرة وأنه يلبس، فهذا من ثياب الكفار يلبسه الكفار، أما المسلمون فمنهيون عن لبسه وإن كان أنه إذا دبق يكون طاهرة، فقالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة، أنه لا يحل لمسلم يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة، فقالوا له اللهم نعم، اللهم يعني فعلا سمعنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة، قالوا أما هذا فلا، أما هذا فلا، فقال أما إنها معهن، أما إنها معهن، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الاثنين، هذا في ظن معاوية رضي الله عنه، والصواب أن هذا تفرد به معاوية عنهم، والراجح أنه يجوز الجمع بين الحج والعمرة، وأخطأ معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو الراوي عنه ذكر ذلك، وهذه ليست معها، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة قد حجوا قد فعلوا العمرة في أشهر الحج تمتعوا بالعمرة ثم حلوا منها ثم أحرموا بالحج في أشهر الحج، فهنا النهي كيف يأتي هذا النهي وفي العام الوحيد الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالراجح أن هذا الجزء منه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عكس ذلك أنه قرن صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، فكان قارنا هو وكان أصحابه معتمرين ثم حجوا بعد ذلك وكانوا متمتعين، فدل على أن فعل العمرة في أشهر الحج هذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، فهذا لا يصح. من الأحاديث حديث لأبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وعن القسية. قلنا: يا أمير المؤمنين، وأي شيء الميثرة؟ قال: شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن. الحديث جاءت فيه روايات كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا، وطبعا نهي لعلي نهي لغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، نهى عن أشياء. من ضمن هذه الأشياء نهى عن القسي وعن الميثرة وعن القراءة في الركوع والسجود. الحديث ده حديث صحيح بجملة الروايات اللي فيها. فالنهي عن القسي، قسي من القس أو من القز، المعنى إن الثوب الحرير يعني ثياب الحرير، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الرجل، وكأنها منسوبة إلى قرية في مصر اسمها القس، موضع من هنا، فكانوا يصنعون فيها ثياب من كتان مخلوط بحرير فيسمونه القسي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن الميثرة، الميثرة زي الشلتة تحط فوق البعير على تحت الراكب، فكان النساء يصنعنها لرجالهن لتكون من حرير، شلتة تحت الراكب يركب فوق الجمل أو فوق الدابة وتكون مصنوعة من حرير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يجوز إذا كان هنا الرجل اللي راكب فوق الحصان وراكب فوق الناقة محتاج لحاجة لينة تحته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من الحرير، يبقى ما يجوز الإنسان أن يفترش على الأرض ولا على السرير ولا غيره، لا يضع شيئا من حرير، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وأن أقرأ وأنا راكع. إنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع وكذلك في السجود، كما جاء في حديث صحيح مسلم بهذا المعنى أنه نهاه صلى الله عليه وسلم عن قراءة في الركوع والسجود. الركوع قال: فعظيموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم. يبقى في القيام قراءة القرآن في القيام، لكن الركوع لا يجوز قراءة القرآن فيه ولا في السجود، إلا أن يتأول القرآن داعيا على وجه الدعاء. في الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. في السجود يدعو فيقصد الدعاء ولا يقصد قراءة القرآن، يبقى على ذلك هنا كدعاء يجوز في الركوع في السجود. في الركوع يتأول المعنى كما ذكرنا، لكن كقراءة القرآن لا يجوز في الركوع ولا في السجود، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.